يعني هو حاطط Yeah.

I'm going to go to the hospital. I'm going to I'm I'm I'm going to go to the hospital. I'm

I'm Thank you. Thank you. Thank you. فلو تجد او تنسى ان تكون مزاجا في مصر. فغير المصدر

لا والأشعة خلية المجتهد في قانون مشترك في يعني اذا جاءت حاجه وخاصه حتى هي الشيء فيها الاكثر الذي يتنشا هو الاستشهاد الذي يقع فيها لا يكون في الامطار لانه اذا كان الامطار ثم ينزل اليه ما لا يعرف ايش معناها فهذا ثم الذي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر الله جزاك الله خيرا.